من العليم الحكيم، من خالق العلم والحكم والحكمة والمعرفة. ويعمل هذا ويترك هذا سننا لأمته وطرقا تسلكها إن أرادت الفوز والنجح والظفر في الدنيا والسعادة في الآخرة. لا شك أن أحباءه من أتباعه، أن أولياءه، أن أنصاره لا يعدلون عن هذه المناهج التي انتهجها وورثها لهم لينتهجوها طلبا للسعادة والكمال. لا يقال هذه سنة، سنة يسخرون بها ويستهزئون كما يفعل الغافلون والهابطون. باب من أراد غزوة فور بغيرها، وكذلك من أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس، سواء كان الخروج إلى الجهاد أو إلى الحج أو إلى طلب العلم أو إلى التجارة أو إلى زيارة. والبخاري يريد أن يقول يستحب للمؤمن إذا أراد السفر سواء كان سفر دين أو دنيا يستحب له أن يخرج يوم الخميس، لا على سبيل الإلزام والإيجاب بحيث يلام أو يعاتب إذا ما سافر يوم الخميس، ولكن هذه كمالات وفضائل. فالذي يريد أن يمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترسم خطى خطوة خطوة ليظفر بحب الله، يا من يريد أن يحبه الله، فالطريق إلى ذلك أن تمشي وراء رسول الله فقط، لا تمشي عن يمينه ولا عن شماله. ويا ويلك إذا تقدمته ضللت، فامشي وراءه خطوة بخطوة تظفر في النهاية بحب الله، وتلك الغاية التي ما فوقها غاية. ودليل هذه القضية التي سمعتم قوله تعالى من سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد علمتم زادكم الله علما أن الشأن ليس أن تحب أنت، الشأن أن تحب. إذا كنت تحب أنت ليلى وهي تكرهك ماذا استفدت؟ أنت تحب سعدا وسعد يبغضك استفدت شيئا؟ الشأن كل الشأن أن تحب أنت. فما هو الطريق إلى أن يحبنا ربنا؟ دلونا، دلكم الله على الخير كله. ما هو إلا اتباع رسول الله في الأكل، في الشرب، في اللباس، في الذوق، في التكفير، في التفكير، في الصلاة، في الجهاد، في كل حركاته وسكناته. إن استطعت أن ترسم حياته صلى الله عليه وسلم بين عينيك ثم تأخذ في تتبعها، حيث يجلس تجلس، حيث يقول تقول، حيث يسكت تسكت، لا تبرح تمشي، والله حتى يأتيك الحب الإلهي. فلهذا لا يقول أن قائل إيش الخميس والجمعة والسبت كأولئك الضيع المساكين ما ذاقوا ولا عرفوا، إلا أنه لو احتجت إلى أن تسافر الجمعة سافر للضرورات أحكامها، لكن ما دمت مختارا لا ضغط ولا إلزام ولا إحراج، لما ما تختار اليوم الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال حدثنا يحيى بن بوكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب يعني الزهري قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أحد الثلاثة الذين خلفوا، حفيده يخبر عنه، قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب الولد وكان قائدا لكعب، كان قائدا له في الحرب يعني، لا عمي كعب تقدمت به السن وفقد بصره، فمن كان يقوده أحد أبنائه البررة عبد الله فاز بها، له أولاد غيره لكن هو التزم أن يكون قائد أبيه. لما؟ لأن أباه، من أباه؟ من أبوه؟ الصاحب الجليل، ذاك الذي نزل فيه القرآن العظيم، لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار والذين اتبعوا إلى أن قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب على رأسهم. قال إن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب بن من بنيه قال سمعت كعب بن مالك حين خلف، حين خلف أو تخلف، حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا بلا عذر، ما صمموا ولا عزموا على التخلف، ولكن التسويف غدا إن شاء الله نعد العدة، غدا كذا سافر النبي وخرج، وجدوا الفرصة انتهت ضاعت، فمكثوا يبكون، لا أنهم عزموا أن يخالفوا رسول الله ويتخلفوا عنه، لا والله ما كان. فكعب هذا يقول لم يكن رسول صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، لأنه كما قال إلا غزوة تبوك، بمعنى يذكر الأسى والأسف والحزن، وهو أن الرسول ورى، ما ورى بل جلى لهم الغزاة وقال إني ذاهب إلى تبوك حتى لا يبقى عذر. فكعب يذكر حزنه وألمه، لو كان الرسول ورى وخرج ما وجد يخف ألمه وحزنه، لكن علم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك، ما بقي عذر. من شأنه في حروبه في غزوه إذا أراد غزوة يوري بأخرى، يسطر تلك الغزوة ويجعلها وراه ويقول في أخرى تعمية وتمويها على العدو، وهذا من الكمال ومن الرشد وحسن السياسة والتدبير، وكيف لا. الآن هذا شاهد قوله باب من أراد غزوة فورى بغيرها. ثم قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك، نفس السند مع اختلاف في بعض الأشخاص. قال سمعت كعب ابن مالك رضي الله عنه يقول ماذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، قل ما أبلغ من النفي، كأنما قال ما غزا غزوة إلا ورى بغيرها، قل ما يغزو غزوة إلا ورى بغيرها. هذا مأخوذ من الورى، سترها وراءه وأشار إلى أخرى للتعمية والتموين. إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك، حتى وجدت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، آخر الأسد وأول السنبلة، غزاها في حر شديد، واستثقل واستقبل سفرا بعيدا أيضا ومفازا شديدا. خرج في أيام القيض وشدة الحر، واستقبل أيضا سفرا بعيدا. أين تبوك؟ لا، أين الشام؟ ما خرج إلى تبوك، يريد الروم. وتذكرون أن سبب هذه الغزوة، وكانت في السنة التاسعة، أن ملك الروم عزم على أن يغزو المدينة النبوية، فاستشار رجاله وعزم، قال نغزوه قبل أن يغزونا. وبلغ الخبر سيد البشر باللاسلكي أن بني الأصفر عزموا على غزوك، المسافة بعيدة والأيام أيام حر والمجاعة. إذن لم يخفي أمره وأعلن لرجاله أنه يريد بني الأصفر خارج إلى غزو الروم، وكان مضطرا في أن يخرج في هذا الوقت بالذات إذ لا حيل أخرى، العدو تحرك. فخرج في رجاله وكانوا 12,000، ما إن سمع الروم بخروج أبي القاسم حتى فشلوا وتشاوروا واتخذوا قرارا بعدم الذهاب إلى العرب وقتالهم. ومن هنا أذكر له قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، أعطيت 5 لم يعطها نبي قبلي، من بينها أن الله ينصره بما ينزل من الرعب في قلب عدوه مسافة شهر. إذن لنسمع لكعب بن مالك الحزين المتألم يقص علينا بداية هذه المعركة، فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنسوا أن تصلوا وتسلموا، اغتنموها يا منصور، نكلف أحدا يعد لنا بقلم كم من مرة نصلي على النبي في الدرس الليلة، كل مرة أشرط شرطا بالقلم حتى تفرحوا بنعمة الله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزو يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، المفازا الطريق البعيد الشاق، قل من ينجو منه، من باب التفاؤل، التفاؤل سموها مفازة وإلا هي مهلكة. إذا قيل مفازة معناه طريق شاق بعيد، قل من ينجو منه، قل من يفوز، لكن من باب الفال الحسن يطلقون على هذه المسافة الشاقة البعيدة مفازة. ومفاز قال واستقبل غزو عدو كثير، 400,000، نصف مليون، 12,000 بنصف مليون. سبق أن غزا أصحاب رسول الله 200,000 ب3,000، غزوة مؤتة بقيادة جعفر بن أبي طالب، زيد بن حارثة الذين استشهدوا وخلصهم الله بخالد بن الوليد لما تسلم القيادة، 3,000 قاتلوا 200,000، عجب وإلا لا، 1,000,000,000 ما قاتلوا 3,000,000,000 اليوم، ما أعظمنا، عجب وإلا لا، 1,000,000,000 مسلم ما استطاعوا أن يقاتلوا 3,000,000,000، العكس كذلك، 3,000 قاتلوا 200,000,000، أستغفر الله، 200,000، لأن القضية قضية نور طاقة، تعرفون الطاقة والنور، الحسنات قلوب مشرقة أصحابها لا يرون إلا رضا الله، لا يبالي أحدهم أن يدخل في معركة فيها 1,000,000، إذ هو يريد الشهادة، يريد أن يتخلص من أوحال الدنيا وأتعابها السماء، فلهذا كلهم صنديد وبطل. إذن قال رضي الله عنه واستقبل غزو عدو كثير، فجلى للمسلمين أمرهم. من الذي جلى وكشف للمسلمين أمرهم؟ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ قال ليتأهبوا أهبة عدوهم، ليتأهبوا أهبة تعادل أهبة عدوهم، عدوهم بنو الأصفر الروم ومعهم العرب المتنصرة. إذن ما ورى، كشف، جلى ليكونوا على علم. قال فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد، أخبرهم بوجهه الذي يريد، كيف بوجهه؟ أي بالاتجاه الذي يريده، الوجه التي أقبل عليها بوجهه استعارة، وأخبرهم بوجه الذي يريد، من أراد شيئا يمشي وراء وإلا أمام، أنت ذاهب الآن تشرب الماء، تخلي البرميل منه وتمشي هكذا، تقبل عليه بوجهك. إذن قال وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن ابن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول لقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس بقية الشاهد. قل ما يخرج إذا خرج في سفر ولا يخرج إلا للعمرة والجهاد والحج، أما التجارة تركها من كذا سنة، التجر أيام كان فارغا، لما حمل الرسالة ما بقي عمل آخر. إذن إلا قال يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. الحكم علمتموه، يستحب لنا إذا أردنا السفر ولم نفاجأ ولم نضطر أن يكون سفرنا يوم الخميس، فإن لم نجد رحلة ولا الباخرة ولا الطيارة أو عوجنا أو كذا لا بأس، ليس بحرام أن تسافر الجمعة إلى الأحد، لأن بعض الإخوان يشددون القضية حتى يكره الناس. لا تقل يجب حرام ما نخرج يوم الأربعاء، ولكن قول من استطاع أن يختار يوم الخميس فذلك خير. قال الشيخ وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك. إذن الآن عرفنا خرج متى؟ يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. فأحبوا ما يحب نبيكم، إن أردتم أن يحبكم الله مولاه. أنتم تحبون الدباء وإلا لا؟ لأنها ناعمة طرية؟ لا، لأن رسول الله يحبها. إذا نبيكم يحب السفر يوم الخميس، تكرهونه أنتم؟ تحبونه، أحبه. لكن إياك أن تقول اجلس ما تسافر غدا، أنا مضطر. لا، ما ينبغي، ما يجوز سافر يوم الخميس، هذا لقلة المعرفة وقلة البيان. أما الليلة عرفنا والحمد لله، ما نغلط. أورد هذه الأحاديث كلها في باب من غزا، من أراد غزوة فور بغيرها، ومن استحب الخروج يوم الخميس. قال باب الخروج بعد الظهر، ما هو في الضحى أو بعد صلاة الصبح، أيضا بعد الظهر. هل يحسن أو لا يحسن؟ يحسن. لما؟ إذا خرجت الضحى في أيام القيض هذه على دابتك أو بعيرك سوف يصادفك الحر كله بطريقك، لكن إذا سافرت بعد الظهر وانتشار الظل وتلطف الجو، تمشي ساعة ساعتين وياخذ الجو يتلطف، جاء المساء ما شئت. مثلا على كل حال، الذي يسن هذه السنن ويشرع هذه التشريعات ما هو بهلول من بهاليلنا، سيد البهاليل هو. بعض الإخوان يفهمون من البهلول درويش، دراويش الصوفية أولئك يأكلون النار ويبولون في ثيابهم، أولئك أناس لا عقول لهم، وسميناهم أولياء وأقطاب. أما البهاليل، بهاليل رجال أكثرهم كرما وأحسنهم سمتا وأفضلهم خيرا، أولئك بهاليل الرجال. فسيدنا رسول بهلول فقط سيد البهاليل، حياته كلها خيرات تتدفق. قال الخروج بعد الظهر، وأورد حديثا واحدا فقال حدثنا سليمان بن حرب يعني شيخه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا، أي أربع ركعات، والعصر أي وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا. هذا كلمة من حجة الوداع. والبخاري يأخذ من الحديث ما به الحاجة، أليس كذلك؟ أراد أن يقول للمسلمين إن نبيكم كان يسافر بعد صلاة الظهر، هذا وقت مناسب وخاصة في بلادكم الحارة، سافروا في هذا الوقت. كيف يقول يأتي بالسنة يقتضي بالحديث ويأتي بالجزء الذي به الحاجة؟ لأنه كان فقيها رحمه الله. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا. هنا إياك أن تكون بالمدينة مقيما ثم تريد السفر بعد أذان الظهر، تقول الآن أنا مسافر، نجمع أنصلي الظهر والعصر الآن في بيتنا أو في مسجد الله ونمشي حتى ما نقف ولا ولا، لا يصح هذا، لا يجوز أن تقصر حتى تخرج من البلد الذي أنت به وحتى تخلفه وراءك، ما تبقى المباني أبدا أمامك كلها وراءك، ثم إن صليت قصر. ثانيا أذن الظهر وقلت أنا الآن يا جماعة هيا بنا نخرج، صلوا الظهر أولا هنا واخرجوا، أما أن تقول هيا نترك الظهر ونصليه مع العصر جمعا وقصرا، لا، يجب أن تصلوا أربعا في السفر لأن الوقت واجب وأنت حاضر، لما ما تصلي؟ أعيد هذه المسألة، إنها الفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنت مقيم بالمدينة مواطنا أو مسافرا حاجا، المهم أنت مقيم وتتم الصلاة فيها كذا. أردت أن تسافر، يستحب أن يكون يوم الخميس، يستحب أن يكون بعد الظهر. هنا صل الظهر أولا واخرج، لا تقول خلي الظهر ما نصليه لما نخرج نصلي مع العصر جمعا وقصرا، لا، عرفت؟ صل الظهر. ولا تقول هيا نصلي العصر أيضا، نحن شددنا السفر ومشينا، لا، لأنك حاضر في بلدك، صلي الظهر أربع، وإذا تجاوز البلد ودخل العصر صلي العصر ركعتين. هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة، وذو الحليفة أي صاحب الحليفة، والحلفة معروفة والحليفة صغيرة، ويعرف بآبار علي، هذه حكاية خرافة، آبار علي كم بير؟ كذا بير، سبعة، ما علاقة علي بها؟ قالوا قاتل فيها الجن وهزمهم. أيام كنا هابطين كنا نخرب كل شيء يضحك، لأن نعيش على الأضاحك، ننتظر في أوروبا حتى تدخل. عرفتم؟ وسماسرة الاستعمار هم بيننا، عرفتم؟ ذلك السمسار الفرنسي الذي استطاع أن يحصل على فتية من ثلاثة مفتين في العالم العربي والإسلامي، من القيروان والإسكندرية ومكة، كلهم أمضوا على وثيقة أن الحرب حرب فرنسا لا ينبغي، لأن حكمها أعدل من حكم العثمانيين. قال مقابل جنيهات. عرفتم أمتكم لما تهيأت للنقمة، لأنهم لا عقيدة ولا عقل ولا فهم ولا إدراك. احمدوا الله على أن حييتم. قال والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم أي الحجاج، هذا حجة الوداع، يصرخون، الصراخ رفع الصوت، يصرخون بهما، من هما هذا؟ الحج والعمرة، لبيك اللهم لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة، وهكذا. قال الشيخ باب الخروج آخر الشهر. لعل بعض الإخوان يقولون لا ما تخرج في آخر الشهر، في شؤم، ليالي المحاق ما ينبغي. ممكن، ورد أن آخر الشهر ما فيه قمر، لا أول الليل ولا آخره، وما نمشي. آخر الشهر تعرفونه ولا لا؟ من 27 28 فيه قمر، الليل كله ظلام. فإذا قلت ما نسافر في آخر الشهر لا بأس، ليالي المحاق إن محقت ضونتها. الشيخ لما ترجم؟ ليدل على أن هذا وإن كان مندوبا أو مرغوبا فيه، إذا تطلب الأمر أن تسافر آخر الشهر سافر. لا أدري هل السامعون فاهمون ولا أنا أصيح فقط كالبهلول. أقول لما نكره السفر آخر الشهر؟ علل. لأن الجن يكثرون؟ لا، لأن الظلام، تسافر في الظلام، قد تدوس حية ويعترضك ثعبان ومجموعة من اللصوص، بخلاف إذا سافرت والقمر، معناه أن عندك أنوار تستفيد منها. لا بأس أن تختار أول الشهر أو أثناء أو وسطه. اسمع ما يقول الشيخ. قال باب الخروج آخر الشهر. وقال كريب تلميذ ابن عباس عن ابن عباس شيخه رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. أي مدينة هذه؟ ما تطربون يعني؟ لو كنتم في الهند أو باكستان وسمعتم المدينة، المدينة، انطلق من المدينة، هذه المدينة علم بالغلبة، انطلق من المدينة. ولما قال أنس انطلق من المدينة، حب المدينة يغمره، لا شك أنه مسيطر عليه. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. أو أنتم لا تحبون المدينة؟ من لا يحب المدينة يخرج يسكن في غيرها. ومن أحب المدينة فلينزهها عن القاذورات، من استطاع أن لا يتغوط فيها فلا يتغوط. أما أن يشرب الحشيشة ويأتي بالسحرة والأباطيل والخرافات يا ويله وويل أمه معه. دار القدس هذه ما تستطيع الاستقامة أرحل، لا تعوج هنا، خلي بلاد النور للنورانيين. أو يسوءكم هذا الكلام؟ لا يسوء العقلاء. شخص مبتلى ما استطاع يتقي الله يسافر ينزل في بلد آخر يخف عليه المصيبة. قال الشيخ وروى من عن أنس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة. كم يوم؟ خمسة من القعدة وأربعة من الحجة، كم يوم سافر؟ تسعة. أربعة وخمسة كم؟ مدة سفره من هذه المدينة المنورة إلى أن وصل إلى مكة تسعة أيام، أنتم تصلون إليها في يومكم وتعودون، احمدوا الله. فلهذا عمرتكم عبارة عن واحد من مئة من عمر الأولين، تطيرون في السماء. ومع هذا لا شكر، المفروض أننا الحمد لله الحمد لله الحمد لله طول النهار الحمد لله ما يكفي. الحمد لله تسع ليالي. الوقفة كانت بماذا؟ بالجمعة وإلا لا؟ بالجمعة. هذا استنبطوا منه أن القعدة كان ناقصا، كان 29 فقط، عرفتم؟ لأن الوقفة كانت بالجمعة. والشاهد عندنا قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقينا، هذا آخر الشهر ولا لا؟ تقريب ليالي المحاق، بعد يومين فقط مشاها كلها في الظلام. من وقادم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، إذن يجوز الخروج آخر الشهر وإلا لا؟ ومن اختار وسط الشهر أو أوله من أجل القمر يلام؟ لا. من قال آخر الشهر في ظلام ما نستطيع أسافر أثناء الشهر ليالي البدر لا بأس، ولكن إذا اضطررت ولا بد أنت ماشي للحج، أتأخر حتى يدخل الحج ما تصل، كيف تحج؟ ضرورة. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن مسلمة تلميذ مالك عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ذي فقيها تابعية عجب، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت شيختها عائشة، عمرة تلميذة لعائشة، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كيف أنتم إذا سمعتم عائشة تغضبون أو تفرحون؟ من غضب منكم فليتب إلى الله فإنه هالك، ومن فرح فليهنأ فرحه بالصديقة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يغضبون؟ لما خدعوهم ضللوهم فتنوهم؟ قد تذكر عاهرة اليوم ما نقدر نقول اللهم اهديها، ولكن إذا سلبت العقول هبط الإنسان. ولا نسكت بل نقول يا عبد الله اطلب الجنة دار السلام اسأل العلماء، ارحل، تنقل، ما تقلد شيخا يضللك ولا جماعة تصيد بك وتنصبك شركا. أنت عاقل، أنت واعي، أنت بصير، اسأل عن دينك حتى يقال مجنون. أما أن تقبل التقليد، لأن ما استسقنا أبدا، كيف تلعن عائشة؟ إذا مؤمن مجنون عاقل، زوجة نبي يلعنها، أين العقل؟ هذا مخدر مسحور. نقول هذا عاس الغافلون أن يتنبهوا، أن يستيقظوا. لمن قاد إلى جهنم؟